والشراكة، والحكمة في ذلك ما سبق ذكره من أن النفخ يتصاعد معه البخار الصاعد من المعدة ويصيب الطعام أو الشراب، وقد يكون عند الإنسان نوع ما من المرض فيسبب في نقل ذلك المرض إلى غيره. وليس من الآداب أن ينفخ الإنسان في طعامه وشرابه. أما الكتاب فإنه لإجلاله وتعظيمه لا ينبغي النفخ فيه، وقد ينفخ الإنسان في الكتاب ويخرج مع النفخ ريق فيؤدي ذلك إلى محو بعض الحروف أو الكلمات التي توجد في الكتاب. والمقصود أن الكتاب إنما يجتنب النفخ فيه لتعظيمه وإجلاله، وأما اجتناب النفخ في الطعام والشراب فلورود النهي عن ذلك نصا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وعن الشرب في آنية الذهب والفضة. كذلك من آداب الطعام والشراب ألا يأكل الإنسان ولا يشرب في آنية الذهب والفضة، وقد ورد النهي عن ذلك في أحاديث، منها حديث أم سلمة وهو في صحيح البخاري ومسلم وفي مسند الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أي الذي يأكل في آنية الذهب والفضة يعرض نفسه لهذا الوعيد الشديد، وهو أنه سيجرجر نار جهنم في بطنه، وهو وعيد عظيم وخطير. ومن ثم كان النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على وجه التحريم، لأن الحديث قد تضمن وعيدا شديدا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر. ومن تلك الأحاديث الحديث الآخر الذي يقول فيه صلوات الله وسلامه عليه: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تأكلوا في آنية الذهب ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحديث بين العلة في التحريم، وأن العلة في التحريم هي أن الذهب والفضة إنما هي لأهل الجنة خاصة دون غيرهم، لأهل الجنة خاصة دون غيرهم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون متأدبا بآداب الشرع ولا يتشبه بأهل الجنة، لأنه في دار الدنيا، وكل ما في الدنيا ليس له علاقة بالجنة، لأن الجنة دار البقاء والدنيا دار الفناء. والمقصود هو النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة خاصة، ولا ينبغي اقتناؤهما إذا كان ورد النهي عن الأكل والشرب فيهما، فكذلك لا ينبغي اقتناؤهما ووضعهما في البيت على وجه الزينة، لأن هذا يلحق بالأكل والشرب من باب القياس، يلحق قياسا بالأكل والشرب. ثم قال: ولا بأس بالشرب قائما. لا بأس بالشرب قائما يشير بهذه الجملة إلى حديث رواه الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد رحمهم الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من زمزم. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم قرينة على أن النهي الوارد عن الشرب قائما هو للكراهة وليس للتحريم. وبهذا التأويل نجمع بين النصوص، بين النصوص التي تنهى عن الشرب قائما وبين النصوص التي تدل على إباحة الشرب قائما حيث فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ومن الحكمة في فعله صلى الله عليه وآله وسلم للشيء المنهي عنه أن يبين لنا جواز ذلك الفعل الذي نهى عنه. إذن لا بأس بالشرب قائما أي يكره فقط وليس يحرم. ولذلك قال الفقهاء بأن الكراهة لا تنافي الجواز. فإذا أردنا أن نجمع بين النصوص فنقول إن الأحاديث الدالة على النهي الشرب قائما على النهي للشرب قائما محمولة على التنزيه، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. قال: ولا ينبغي لمن أكل الكراس أو الثوم أو البصر نيئا أن يدخل المسجد. فهذا من آداب الشرع في هذه المسألة، وهي مسألة أكل البصل أو الكراس أو الثوم أو أي مادة تكون رائحتها كريهة. من أكل واحدة من هذه المواد فلا ينبغي له أن يدخل المسجد، لأنه سيؤذي العبادة وسيؤذي ملائكة الله تبارك وتعالى حتى ولو كان وحده. لا ينبغي أن يدخل لأنه سيؤذي الملائكة الذين هم من عمار بيوت الله تبارك وتعالى. وقد ورد النهي عن ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إلا إذا كانت هذه المواد مطبوخة فحينئذ تزول رائحتها ويزول أو تزول العلة التي من أجلها ورد النهي، لأن النهي ورد لأجل الرائحة الكريهة التي تنبعث من فم من أكلها وهي نيئة، أما إذا طبخت فلا تبقى فيها رائحة. وهكذا كل رائحة كريهة لا ينبغي لمن كانت فيه أن يدخل بيت الله. هذا في المواد المباحة، فما بالك بالمواد المحرمة كالتدخين وما أشبه ذلك الذي يرتكب صاحبه محظورين: المحظور الأول أنه تناول مادة محرمة، والمحظور الثاني إذا دخل بها إلى المسجد فإنه سيرتكب محظور آخر وهو دخوله إلى المسجد مع وجود الرائحة الكريهة التي تؤذي المؤمنين وتؤذي ملائكة الرحمن. ثم قال: ويكره أن يأكل متكئا. ومن آداب الأكل أن لا يأكل الإنسان وهو متكئ، لأن هذه الأكلة هي أكلة الجبابرة والمتكبرين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل متكئا. نهى الإنسان أن يأكل متكئا، وهو صلى الله عليه وسلم قال: لا آكل متكئا، لأن هذه الصفة هي صفة المتكبرين. والمسلم عبد متواضع لله، يأكل أكل العبد المتذلل بين يدي ربه. ثم قال: ويكره الأكل من رأس الثريد. يكره الأكل من رأس الثريد، وهذه الكراهة هي كراهة تنزيه. وقد ورد النهي عن الأكل من رأس الثريد، والمراد برأس الثريد وسطه، فقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة من ثريد فقال عليه الصلاة والسلام: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها أو في وسط الطعام. فقوله عليه الصلاة والسلام كل من جوانبها إرشاد إلى كيفية الأكل من القصعة التي يوجد عليها الثريد أو غيره من الأطعمة. فليأكل الإنسان من الجوانب ولا ينبغي أن يمد يده إلى الوسط، لأن في الوسط تنزل البركة. قال ونهي عن القراءة في التمر، وهذا من الآداب التي تخص التمر، وقيل يقاس على التمر ما أشبهه من الفواكه. فقد ورد في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران وقال إلا أن يستأذن الرجل أخاه. والمراد بالقران الجمع بين تمرتين في لقمة واحدة، يجمع الإنسان بين تمرتين. الأدب أن يأكل تمرة تمرة. ويقاس عليه عند بعض العلماء ما يشبه من الفواكه الأخرى، وذلك كالعنب وما أشبه. فينبغي للإنسان أن يأكله واحدة واحدة، لا أن يجمع بين تمرتين في لقمة واحدة، إلا إذا استأذن من كان معه فأذنوا له، لأنه إذا قارن بين التمر سيكون قد أكل حق غيره، لأن الكل يأكل بالواحدة وهو يأكل بالاثنتين، فيكون قد أكل حق غيره، وهذا فيه ظلم للغير. ولهذا ينبغي للإنسان ألا يقرن بين التمر وما أشبهه، بل يأكل بالواحدة، وهذا أدب من أعظم آداب الإسلام. قال وقيل إن ذلك مع الأصحاب الشركاء فيه، وقيل إن ذلك أي النهي إنما هو مع الأصحاب الشركاء فيه، أي مع الذين يشاركونك في الطعام. أما إذا كنت أنت صاحب الطعام وحدك فلا حرج عليك، لأن الطعام طعامك، أي إذا كان التمر لك وحدك فلك أن تقرين. وعلى كل حال النهي ورد مطلقا إلا إذا استأذن الإنسان، هذه الحالة الاستثنائية التي استثناها الشرع. أما باقي الأحوال فيبقى النهي على حقيقته أو على عمومه. قال ولا بأس بذلك مع أهلك أو مع قوم تكون أنت أطعمته. نعم، لا بأس بذلك مع أهلك، لأنك أنت صاحب هذا الطعام، وكذلك إذا كنت مع قوم أنت الذي أطعمتهم، لا بأس بذلك لأنك أنت صاحب هذا الطعام، فلا تكون قد أكلت حقهم. والأولى أن لا يقرن الإنسان في كل حالة، لأن القران أو الاقتران فيه نوع من الشراهة والجشع، والمؤمن لا ينبغي أن يكون من أهل الجشع والشراهة، بل يأكل أكل المتأدب المتواضع القنوع. ثم قال ولا بأس بالتمر وشفيه أن تدون يدك في الإناء لتأكل ما تريد منه. إذا كان الطعام واحدا فينبغي للإنسان أن يأكل مما يليه، وأما إذا كانت الفاكهة المتلونة المتنوعة كالتمر وما أشبهه فلا بأس أن تأكل مما بدا لك. وهكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم حين كان يأكل معه أحد الصحابة وهو عكراش بن ذؤيب، فقدم له طعاما فأخذت يد هذا الرجل تجول في الطعام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يليك فإنما هو طعام واحد. ثم قدم له تمر فأخذت يد النبي صلى الله عليه وسلم تجول هنا وهناك، فقال له يا عكراش كل مما شئت فإنه ليس طعاما واحدا. إذن عندما يكون الطعام ليس واحدا بأن كان تمرا أو كان عنبا وما أشبه ذلك، فلا بأس أن تجول يدك فيه، إنه ليس واحدا. ولكن إذا كان واحدا فلا معنى لأن تجول يدك هنا وهناك لأنه واحد فكل مما يليك. وهذا هو الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عمر بن سلمة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم قل بيمينك وكل مما يليك، ثم قال وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة إلا أن يكون بها أذى. ليس غسل اليد قبل الطعام من السنة، والأحاديث التي وردت في ذلك كلها ضعيفة، وورد ما يخالفها عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد قضى حاجته ثم أتى، ولما أراد أن يأكل قيل له أتغسل يا رسول الله؟ فقال لا، أو قيل له أتتوضأ بمعنى أتغسل يديك؟ قال لا، إنما أتوضأ للصلاة، إنما أتوضأ للصلاة. فتقدم فأكل عليه الصلاة والسلام بدون أن يغسل يديه. إذن لا يسن الغسل قبل الطعام، أي لا يفعله الإنسان على وجه السنية، إلا إذا كان بيده أذن، إلا إذا كان في يده أذن فإنه يغسلهما لأجل الأذى لا لأجل السنة. إذن ليس هناك سنة في غسل اليدين قبل الطعام، ولكن السنة أن تغسل بعد الطعام. وقد سمعنا الحديث الذي سبق، ثم قال وليغسل يده وفاه بعد الطعام من الغمر، بعد الطعام من الغمر، فقد سبق الدليل على ذلك. ثم قال وليمضمض فاه من اللبن، إذا شرب الإنسان اللبن فمن السنة أن يمضمض فاه، فقد شرب صلى الله عليه وسلم لبنا فتمضمض وقال إن له لدسما، أي اللبن فيه الدسم. فينبغي للإنسان لمن شرب للإنسان إذا شرب لبنا أن يتمضمض ليزيل ما تبقى من الدسم في فمه وسنه. ثم قال وكره غسل اليد بالطعام أو بشيء من القطام وكذلك بالنقالة. كره غسل اليدين بالطعام لأن فيه إهانة، فيه إهانة للطعام. إذا غسل يديه الإنسان بطعام، كأن يغسل يديه مثلا بزيت، أو يغسل يديه بلبن، أو يغسل يديه بمرق، أو يمسح يديه بخبز، فإن هذا مما يكره، لأن فيه إهانة لنعمة الله التي أوجب الله تعالى شكرها، ومن لم يشكرها فقد عرضها للزوال. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يمسح يديه بالطعام، وبعض الناس يمسحون أيديهم بالخبز، وهذا من الإهانة لنعمة الله تبارك وتعالى. وأما مسح اليدين بالنخالة، يعني نخالة الدقيق، فقد اختلف فيها، قيل يجوز مسح اليدين بالنخالة لأن النخالة وإن كانت من الطعام ولكن لا يستعملها الناس، لا يستعملها الناس خبزا مثلا، وقيل لا ينبغي مسح اليدين بالنخالة لأن النخالة أيضا جزء من الطعام، والأولى لا يمسح الإنسان يديه بالنخالة لأنها جزء من الطعام. ثم قال والتجب إذا دعيت إلى وليمة المعرف إن لم يكن هناك لهو مشهور ولا منكر بين. وختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بحكم الوليمة، والوليمة اسم من الولم، والولم هو الجمع، وقد أخذت من هذا الاسم لأنها قد وجد فيها معنى هذا الاسم الذي هو الولم. وما هو معنى هذا الاسم؟ هو الجمع، لأن الناس يجتمعون فيها على طعام بمناسبة من المناسبات، إما أن تكون مناسبة عرس أو مناسبة عقيقة أو ما أشبههما. والمشهور فيها أي في الوليمة إطلاقها على العرس، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة. ولذلك شرع في العرس الوليمة، وهي جمع الناس على الطعام، وشرع لمن وجهت إليه الدعوة أن يجيبه، بل ذهب طائفة من العلماء إلى وجوب إجابة الدعوة بقوله عليه الصلاة والسلام: من دعي إلى وليمة فليأتها. والحديث متفق عليه، من دعي إلى وليمة أي وليمة عرس فليأتها، وهذا أمر وهو بظاهره يدل على الوجوب، إلا إذا كان هناك مانع من الموانع، والموانع إما أن تكون عند الشخص وإما أن تكون في الوليمة. الموانع عند الشخص كأن يكون مريضا أو عاجزا أو ما أشبه ذلك، والموانع في الوليمة كأن يكون بها منكر من خمر أو اختلاط أو ما أشبه ذلك من المناكر التي لا يجوز للمسلم أن يحضرها. فالإجابة مطلوبة إلا إذا كان هناك مانع يمنع من حضورها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولتجب إذا دعيت إلى وليمة المعرف إن لم يكن هناك له المشهور ولا منكر بين. ولتجب إذا دعيت إلى وليمة معرس، أي من أراد أن يولم بسبب عرس، ولكن بشرط أن تكون الوليمة خالية من المنكرات كلها، سواء كانت المنكرات خمرا أو كانت اختلاطا أو كانت لهوا مما لم يبيحه شرع الله تبارك وتعالى. ثم قال: وأنت في الأكل بالخيار. وأما الأكل فأنت بالخيار. الإجابة مطلوبة، والأكل أنت فيه بالخيار، إن شئت أكلت وإن شئت فاركت، كما جاء في الحديث الآخر: من دعي إلى وليمة فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، إن شاء أكل من طعامها وإن شاء ترك، فهو بالخيار. إذ الأكل بالخيار والإجابة مطلوبة. ثم قال: وقد أرخص مالك في التخلف لكثرة زحام الناس فيها. نعم، وأرخص الإمام مالك رحمه الله تعالى في الزحام لكثرة الناس فيها، يعني إذا كانت الوليمة مزدحمة بكثرة الحاضرين ولم تستطع أنت أن تتحمل ذلك الزحام فلك أن تتخلف عنها بسبب المشقة التي تلحقه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فلما وقع في الوليمة من الضرر ما لم تستطع أن تحمله، فإن الشرع قد أباح لك التخلف عنها. فإذا حضور الوليمة مطلوب وواجب، إلا إذا كانت هناك موانع تمنع الشخص من حضورها، كالمرض مثلا أو المشقة التي تلحقه بسبب ذلك أو طول الطريق الذي لا يستطيع تحمله، أو كانت هناك موانع في الوليمة نفسها كما إذا كانت مشتملة على محرم من المحرمات. ومن الموانع في الوليمة إذا كان الطعام غير حلال، إذا كان صاحب الوليمة طعامه ليس حلالا بل هو من حرام، فهذا من الموانع التي بوجودها لا يطلب من الإنسان أن يجيب. وقد كانت الولائم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقام فيجيبها الناس الذين دعوا إليها بحكم الله عز وجل، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم حضورها. قال المؤلف رحمه الله: أي نعم، التمر نفسه ليس واحدا، لأن التمر حتى ولو كان من صنف واحد ففيه الجيد والرديء، ليس نوعا واحدا، فيه الغليظ والرقيق وفيه الجيد وفيه الرديء. وليس المقصود هنا التمر المتنوع، ولكن التمر اللي هو من جنس واحد يجوز لإنسان أن يختار من أي هاشا، نعم، يأكل مما يليه أو من غيره. نعم، أي إذا كان واحدا، مثلا كان كسكسا بلغة المغاربة أو كان لحما، ولكن لو كان متلونا مثلا يجوز الإنسان أن يمد يده إلى الجهات الأخرى. إذا كان متلون، كان هذه الجهة فيها لون ونوع والجهة الأخرى فيها لون ونوع، فهذا يجوز الإنسان فيه أن تجول يده وأن تتبع يعني الطعام حيث تلون وتنوع. يجعل هذا خاص، يجعله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجعله خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعله والنهي قوله، قول يخص الأمة فهو موجه للأمة وحدها، والنبي صلى الله عليه وسلم خارج من ذلك النهي، وفعله يحتمل الخصوصة، لأنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول دائما على الفعل، لأن القول أقوى دلالة من الفعل، حيث أن القول لا يحتمل والفعل يحتمل الخصوصية. ولكن الجمع بين الأحاديث أولى من الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر. والآن إذا جمعنا بين هذه الأحاديث فهو أولى، فنقول النهي محمول على التنزيه لدليل فعله صلى الله عليه وسلم للشيء الذي نهى عنه. على كل حال هذه إجابة من حمل النهي للتحريم. هناك من حمل النهي للتحريم في الظاهرية مثلا فقالوا النهي هناك للتحريم، واستدلوا بما ذكرناه. هو يعني يصح أن يكون قد أنكر كروية الأرض، ليس هذا بعيدا عنه، لأنه وليس عالما جغرافيا ولا عالما فلكيا، هو عالم شرعي وقد يجتهد في هذه المسألة بناء على نصوص ثبتت عنده بمقتضاها أنكر هذا الأمر، وإن أنكر هذا الأمر فإنه لا ينقص من علمه شيئا ولا من منزلته شيئا عند الله، إنه شيء ينكر شيء حاجة شرعية، كان شيء حاجة من شيء مسألة تتعلق بالدنيا وصف، حتى ولو جاهلها، لو جاهل هذه الحقيقة هل تنقص من لو جاهل هذه المسألة هل تنقص من علمه شيئا؟ ما تنقص من علمه شيئا، لأنه لا تتعلق لا بتحريم ولا بوجوب ولا بفرض ولا إلى آخره. فهي مسألة، نعم، يعني هناك من نسب إلى هذا القول، ولعله فعلا ينكر ذلك بناء على نصوص عنده يقتضي ظاهرها ذلك، ولكن كما ذكرت لك هذا لا ينقص من علمه شيئا ولا ينزل من درجته قلامة ظفرين، لأن هذا لا يتعلق بالشرع، مش مسألة شرعية يجهلها الإنسان. نعم. تعالوا ظل الإنسان جاهل من هذه القضية تلقي الله، هل يسأله ربه عن يوم القيامة؟ ما يسأله عنه ربه يوم القيامة على أبدا، إنما يسأله عن الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. ثم أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمور التي يسأل عنها الإنسان في قبره، وأول هذه الأمور: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه؟ هذا هو العلم، أن تعلم الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل عرفت عن هذا الرجل؟ فإذا عرف الإنسان عن هذا الرجل يكفيه ولو جاهل علوم الدنيا كلها، ولكن إذا علم الإنسان هذه المسائل فهي خير، فهي خير، لأنه كما يقولون تعلم الأشياء خير من جهلها، خير من جهلها. نعم نعم. وليمة ميت، يعني ما يفعله الناس في ليالي ما يسمى بعشاء القبر، هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، إلا إذا اقتضى داع أن يحضر الإنسان، إذا كان شي داعي اقتضى أن يحضر الإنسان، كأن يكون الإنسان حاضر من أجل وعظ الناس ونصحهم وتذكيرهم بالله وباليوم الآخر، أو كانت تربطه صلة رحم بأهل الميت فيحضر لتسليتهم ولتصبيرهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر. نعم، هذه مواضع عدة ترجم لها المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة، وهي من الآداب الإسلامية التي شرعها الإسلام لأهله، وهذه الآداب عامة لجميع المسلمين ومطلوبة إلى يوم القيامة، وهي آداب اجتماعية، أي تتعلق بالآداب المطلوبة في المعاشرة والمطلوبة في الاندماج والاجتماع مع الناس، فهي آداب إسلامية تتعلق بالجانب الاجتماعي الذي أدب الإسلام به أهله، وبهذه الآداب يظل المجتمع الإسلامي متماسكا مترابطا، تسوده المحبة والإخاء والمودة، ويربطه هذه الآداب التي تجعل منه ذلك المجتمع الرباني الذي يتعاشر بإخلاق الإسلام العظيمة. الموضوع الأول من هذه المواضيع موضوع التحية الإسلامية التي شرعها الله عز وجل للعباد. تحية الإسلام هذه التي تعرض لها كتاب الله تبارك وتعالى لأهميتها، فقد جاء النص عليها في القرآن الكريم في موضعين، ثم جاء الكلام عليها في مواضع أخرى إشارة، فمن النص عليها في قول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ومن النص عليها في قول الله تبارك وتعالى: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ثم هناك آيات أخرى فيها الإشارة إلى هذه التحية المباركة الكريمة التي هي تحية الإسلام. وأما الأحاديث النبوية فهي كثيرة فيها جدا، وكيف لا تكثر الأحاديث وهي أدب إسلامي عظيم كان المسلمون يتعاملون به فيما بينهم، فلا يكون هنالك لقاء ولا فراق إلا وهذه التحية معه، أي تحية الإسلام العظيمة. ومن هنا كان لهذه التحية الشأن الكبير، كان لهذه التحية الشأن الكبير والخطر العظيم الذي ينبغي للمسلمين أن يعلموا ذلك حتى لا يفرطوا في هذه الآداب العظيمة. قال المؤلف رحمه الله في هذا الموضوع الذي هو موضوع التحية الإسلامية: ورد السلام واجب والابتداء به سنة مرغب فيها. التحية الإسلامية لا تتم إلا من الطرفين، من طرف البادئ بها وهو أكرم، الخير بالخير والبادئ أكرم، ومن طرف الراد بها، ولذلك كانت في حق الراد أفرط وأوكد، هي مطلوبة من البادئ بها، قيل على وجه الفرض والحتمية وقيل على وجه السنية. الجمهور على أنها سنة في حق البادئ، وهناك من يذهب إلى فرضيتها نظرا للأدلة التي قويت عنده فجعلها فريضة، أي جعل السلام على المسلمين فريضة. وأما الرد فهو فرض محتم، أي من ألقيت عليه تحية الإسلام يجب عليه أن يردها فرضا، وإن رد أحسن منها فذلك أفضل وأكمل. فالرد بها واجب والزيادة عليها مستحبة، فإن الله فرض ذلك فرضا في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا، هذا أمر، والأمر هنا للوجوه، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإن حييتم بأحسن منها فذلك أفضل، وإن رددتموها بذاتها فذلك واجب. أما فضل التحية فقد ورد في أحاديث كثيرة، ومنها حديث عبد الله بن عمر وهو في صحيح البخاري أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الإسلام خير قال: إطعام الطعام، وأن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. بل جعل نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام طريقة إثبات المحبة ورسوخها في القلوب هو هذه التحية، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام. فإذا لا يدخل المسلمون الجنة إلا إذا كانوا مؤمنين حقا، وهذا الإيمان لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أسس وبني على المحبة، والمحبة طريق الوصول إليها إفشاء السلام. وهكذا يعبر عليه الصلاة والسلام بالإفشاء، لأن المراد بإفشاء السلام هنا نشره على وجه المحبة والإخاء. ثم قال رحمه الله: والسلام أن يقول الرجل السلام عليكم، ويقول الراد عليكم السلام، أو يقول سلام عليكم كما قيل له. نعم، اللفظ الذي يحصل به التحية أتحصل به التحية هو لفظ السلام عليكم، وإن زاد على ذلك فهو فضل وإحسان، السلام عليكم، وهذا وارد في أحاديث عدة. وإن قال سلام عليكم فإنه يحصل به أيضا ما هو مطلوب في الشرع من إلقاء التحية، والرد إما أن يكون بنفس اللفظ الذي حيا به الشخص الأول بنفس اللفظ، ونفس اللفظ أن يقول مثلا سلام عليكم أو عليكم السلام، وإن كان لفظ وعليكم السلام هو الكثير. لكن لو رد بقوله سلام عليكم، لو حيي بقوله سلام عليكم ورد على المحيي بقوله سلام عليكم، لكان قد امتثل الآية الكريمة، لأن الآية الكريمة يقول الله فيها أو ردوها، فإذا حياه بلفظ سلام عليكم ورد عليه بهذا اللفظ نفسه يكون قد امتثل الآية. ويجوز أن يحيي الإنسان بهذا اللفظ وهو سلام عليكم، لقول الله تبارك وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، ولقوله تعالى في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين جاءته ملائكة الرحمن وحيته بتحية الإسلام: أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام، قالوا سلاما، قال سلام. حيوه بتحية مفادها سلام عليكم، ورد عليهم بتحية مفادها سلام عليكم. ولكن الآية الكريمة التي تتحدث عن قصة إبراهيم وضيوفه ترشد إلى أن إبراهيم قد رد عليهم بأحسن مما حيوه به، لأن الآية الكريمة ذكرت سلام الملائكة بصيغة الجملة الفعلية، وذكرت سلام إبراهيم بصيغة الجملة الاسمية، وصيغة الجملة الاسمية أوكد وأبلغ من صيغة الجملة الفعلية. قال الله عز وجل: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، وهذا مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره ماذا؟ سلام، سلام، نسلم سلاما، تقديره إيش؟ نسلم سلاما. إذن فهو من باب الجملة الفعلية. وأما سلام إبراهيم فوقوله تعالى: قال سلام، أي قال سلام عليكم، فهو من باب الجملة الاسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام، وهي أبلغ وأوكد من الجملة الفعلية. فيكون في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إرشاد وهداية إلى أن التحية ينبغي أن ترد بأحسن منها. ثم قال: وأكثر ما ينتهي السلام إلى البركة. نعم. وعلى كل حال الأولى في الرد أن يكون بقولك وعليكم السلام بالواو، وبهذه الجملة التي وردت في أحاديث كثيرة، وإن رددت عليه بنفس صيغته فلا بأس. وقد ورد هذا في الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، فلما نفخ فيه الروح قال: اذهب إلى أولئك، نفر من الملائكة جلوس، فاسمع لما يحيوك به. فذهب إليهم وقال: السلام عليكم، فردوا عليه قائلين: سلام عليك ورحمة الله، فزادوه: ورحمة الله. فقال له ربنا جل وعلا: هذه تحيتك وتحية ذريتك، تحية ذريتك. إذن يجوز في الرد أن تقول سلام عليكم، والأولى أن تقول وعليكم السلام. يقول المؤلف: وأكثر ما ينتهي إليه الرد إلى وبركاته، أي إذا شئت أن تحسن الرد فلتنتهي إلى وبركاته، أي إذا حياك محي السلام عليكم، فإن أردت الأكمل والأحسن فزد في التحية لفظتين كريمتين وهما ورحمة الله وبركاته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤلف قال: ينبغي ألا تتجاوز وبركاته، استنادا إلى الأثر الوارد عن عبد الله بن عباس أنه قال: أكثر ما ينتهي إليه السلام وبركاته، وهذا هو الذي عليه هو مغفرته. وهذا صحيح عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر كان من أشد الناس تمسكا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد هذه اللفظة إلا لكونه قد عقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول من زادها فلا حرج، لكن ما لم يكن في ذلك فتنة، ومن اقتصر على وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقد أحسن الرد ودخل في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى فحيوا بأحسن منها، فهذا هو الأحسن، فهذا هو الأحسن، أي إن قلت لمن سلم عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقد أحسنت. ثم قال وأكثر ما ينتهي السلام إلى البركة أن نعم. تقول في ردك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إذن أكثر ما ينتهي إليه السلام وبركاته. نعم. ولا تقل في ردك سلام الله عليك. لا تقل في الرد سلام الله عليك، لأنه لم يرد ما يدل عليه، لم يرد ما يدل عليه. لو قلت مثلا سلام عليكم، هذا وارد بالاستنباط الذي سبق ذكره، والاستنباط من قول الله تعالى فحيوا بأحسن منها وغير ذلك من النصوص التي سبقت. لكن سلام الله عليك هذا لم يرد، وينبغي الاقتصار على الوارد هنا، لأن هذه التحية هي تحية موقوفة على الوارد، لا ينبغي الإنسان أن يتجاوز فيها ما ورد نقله عن المعصوم عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة الذين كانوا يتحرون في ألفاظ التحية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمهم أن هذه الصيغة لما لم تكن واردة لا ينبغي استعمالها في هذا الموضع الذي ينبغي فيه الاقتصار على الوارد، لأنه من الأمور التعبدية التي أمرنا الله أن نتعبد بها إليه، والأمور التعبدية موقوفة على النص. ثم قال وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، وكذلك إن رد واحد منه. اختلف العلماء في السلام في حق المسلم الأول، هل هو فرض كما سبق أم هو سنة مؤكدة، كما اختلفوا أيضا في الجماعة التي يطلب منها التحية، هل التحية في حقها سنة كفائية أم سنة في حق كل واحد منها من الجماعة؟ الجمهور يقولون إذا سلم أحد الناس في الجماعة سقط الطلب عن الباقي، لأن السنة هي كفائية، وحتى الذي يقول بالفرض أيضا اختلف هل هي فرض عين على كل شخص أم هي فرض كفاية. والرد كما ذكرنا هو فرض كفاية، وقيل هو فرض عين، أي إذا سلم على الجماعة فيجب على كل واحد منهم أن يرد السلام، وهذا هو الأولى أن يرد كل واحد من الجماعة السلام، وذلك أخذا بالحيطة، لأن ظاهر النصوص ربما دلت على أن رد السلام واجب على كل أحد. ثم قال وليسلم الراكب على الماشي والماشي على الجانب. نعم. من أدب الإسلام في هذا الميدان أن يسلم الراكب على الماشي، وأن يسلم الماشي على القاعد، وأن يسلم القليل على الكثير، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال يسلم الماشي على الراكب على الماشي، يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. الراكب يطلب منه أن يبدأ الماشي بالسلام لأنه أقوى منه، والماشي يطلب منه السلام على القاعد لأنه أقوى منه، والقليل يطلب منه السلام الكثير يطلب منه السلام على القليل، يسلم الكثير على القليل، صح؟ لأن السلام ما معناه؟ معنى السلام إيش هو معنى السلام؟ معنى السلام هو الأمان، معنى السلام هو الأمان. وإذا كان معنى السلام هو الأمان فينبغي للجهة التي يطلب منها الأمان أكثر أن تسبق بالسلام حتى تطمئن الجهة الأخرى إليها. ولما كان الراكب يطلب منه الأمان للماشي أكثر فقد طلب منه السلام، وهكذا الماشي مع القاعد. ثم قال والمصافحة حسنة، والمصافحة حسنة مما يدخل في تحية الإسلام المباركة الطيبة المصافحة. المصافحة معناها وضع اليد على اليد من غير تقبيل، هذه المصافحة، وضع اليد على اليد من غير تقبيل. وهذه المصافحة مما ترسخ المحبة وتؤكد الأخوة، ولذلك أمر بها الإسلام ورغب فيها، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلها، وكان عليه الصلاة والسلام يصافح أصحابه ولا ينزع يده إلا إذا نزع الآخر يده منه. هذا من أدبه وتواضعه عليه الصلاة والسلام. وقال صلوات الله وسلامه عليه أيما مسلمين تصافحا غفر لهما. هذا فضل كبير يدل على أن المصافحة من فضائل الأعمال المباركة التي رغب فيها الإسلام كثيرا. ثم قال وكره مالك المعانقة وأجازها ابن عيينة. كره الإمام مالك رحمه الله تعالى المعانقة التي هي وضع العنق على العنق، لأنه رضي الله عنه ورحمه لم تبلغه الأحاديث الدالة على المعانقة، ولذلك قال بخلافها ونظر إلى مفسدة تتعلق بها وهي الإحراج. لما نظر إلى الإحراج الذي يحصل بسبب المعانقة كارهها. إذن سبب كراهته لها أمران، أحدهما عدم بلوغه الأحاديث الدالة على المعانقة، والثاني نظر إلى الإحراج الذي تسببه المعانقة. وعذره رحمه الله تعالى واضح، لأنه يقول انظروا في رأيي فما وافق الكتاب والسنة فاعملوا به وما لم يوافقهما فاتركوه. وقد وجدنا للمعانقة أصلا في السنة، ومن ذلك ما رواه الشعبي وغيره أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا. كانوا إذا التقوا من غير سفر اكتفوا بالمصافحة، وأما إذا قدموا من سفر فإنهم يتعانقون. وعلى كل حال فالمعانقة أدب من آداب الإسلام، وهي نوع من التحية الإسلامية، وهي مما يرسخ المحبة في القلوب ومما يؤكد الأخوة الإسلامية التي جعلها الله عز وجل بين المؤمنين رحما عظيمة. ثم قال وكره مالك تقبيل اليد وأنكر ما روي فيه. الإمام مالك رحمه الله يكره تقبيل اليد وما ورد فيه من أحاديث لم تصح عنده بحسب اجتهاده رحمة الله تعالى عليه، وهناك أحاديث كثيرة وردت في مشروعية تقبيل اليد، منها ما هو في السنن وفي غيرها، لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى لم تصح عنده، وهو من المحدثين والفقهاء، فلم يقل بها. ولكن هناك من الأئمة من تتبع الأحاديث الواردة في تقبيل اليد فوجدها صحيحة، بل هناك من جعلها أحاديث متواترة، ليس مجرد صحيحة بل جعلها أحاديث متواترة لأنها وردت عن مجموعة كثيرة من الصحابة، منهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة الذين بلغ عددهم مبلغ التواتر. منها الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الأحاديث الموقوفة على الصحابة، منها المرفوع إليه ومنها الموقوف على الصحابة. ولذلك نقول إن تقبيل اليد ورد فيه من الأحاديث ما يدل على مشروعيته، بشرط وهو ألا يؤدي إلى الغلو في من تقبل يده، وأن لا يؤدي كذلك إلى استكبار وافتخار من تقبل يده، ثم أن لا يؤدي كذلك إلى تعظيم من لا يستحق التعظيم كالتقبيل من أجل المال أو من أجل الجاه أو تقبيل يد الظلمة. فإذا كان التقبيل على سبيل الآداب المطلوبة في الشرع كتقبيل يد الوالدين وكتقبيل يد المشايخ مثلا فهذا لا حرج فيه، ولكن التقبيل الذي يخرج عن الحد المطلوب فإنه لا يكون مشروعا. وهذا معنى هذه الجملة التي يقول فيها الشيخ رحمه الله بأن الإمام مالكا يكره تقبيل اليد وينكر الأحاديث الواردة في ذلك لأنها لم تصح عنده، ولما لم تصح عنده لم يقل بها. والإمام المجتهد إذا لم يصح عنده حديث فينبغي ألا يقول بمقتضاه. نعم. قال ولا تبتدأ اليهود والنصارى بالسلام. لا تبتدأ اليهود والنصارى بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في الطريق فاضطرهم إلى أضيقه. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا يجوز للمسلم أن يبدأ يهوديا أو نصرانيا بالسلام، وإذا لقيه في الطريق فليضطره إلى أضيقه. والمقصود باضطراره إلى أضيقه أن تكون العزة للإسلام والمسلمين والذلة للكفر والكافرين، هذا هو المقصود. وإذا سلم عليكم اليهود والنصارى فليقل المسلم عند الرد عليك السلام أو وعليك السلام، وإما أن يقول وعلي، لا يقول عليك أو وعليك، لكن لا يقول عليك السلام، إما أن يقول عليك وإما أن يقول وعليك، لأن اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون له عليه الصلاة والسلام السام عليكم، إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم يدعون له بالسام، والسام هو الموت. فسلم أحدهم ذات يوم فسمعت عائشة فردت عليه بقولها وعليكم السام واللعنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم بقوله وعليكم ولم يزد شيئا. فقال لها يا عائشة إن الله لا يحب الفحش والتفحش. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمعي ما قلت لهم؟ يعني لما قالوا السام عليك رددت عليهم بمثلي ما قالوا ولم أزد على ذلك. قال المؤلف وإن قال السلام عليكم فلا حرج، أي إن رد عليهم بهذه الكلمة، والسلام هي الحجارة، إن قال وعليكم السلام فجائز، لأن الدعاء للمشركين والكفار جائز. ثم قال فمن سلم على ذميه فلا يستقيله، وإذا سلم على ذم يهودي أو نصراني فلا يستقيله. ما معنى فلا يستقيله؟ أي فلا يطلب منه الإقالة، قل رد علي السلام، لأنه لا فائدة من طلب الإقالة، ولا يمكن رد هذا السلام، لا يمكن رده، يمكن يقول رد علي سلامي. إذن إذا سلم عليه إما غلطا وإما خطأ وإما جهلا فلا يطلب منه الإقالة، لا يطلب منه الإقالة. نعم. وإن سلم عليه اليهودي أو النصراني فليقول عليك، فليقول عليك أو عليكم، فليقول عليك أو يقول وعليكم. نعم. ومن قال عليك السلام بكسر السين وهي حجارة فقد قيل ذلك. نعم، إذا قال وعليك السلام فلا حرج عليه. لماذا؟ لأن الدعاء على المشركين أو اليهود النصارى كما ذكرنا مشروع، كأنه قال لهم عليكم الأحجار التي ترجمون بها. قال أزال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على مواضع هذا الباب التي من جملتها الاستئذان، والاستئذان مصدر استأذان يستأذن استئذانا إذا طلب الإذن، إذا طلب الإذن، لأن السين والتاء فيه للطلب، والمراد بطلب الإذن طلب الإذن في الدخول على أهل البيت، طلب الإذن في الدخول على أهل البيت. والكيفية التي يطلب بها الاستئذان أن يقول المستأذن أأدخل، فيكررها ثلاث مرات، فإن أذن له دخل وإلا انصرف، وقيل يقوم مقام الكلام طرق الباب ثلاث مرات، إن لم يمكنك أن تقول أأدخل فاطرق الباب ثلاث مرات، وذلك نوع من طلب الإذن. طلب الإذن واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. انظر إلى هذا الواجب الذي أهمله المسلمون اليوم، واجب بالكتاب بالسنة بإجماع الأمة، لا أحد يخالف في هذا الواجب الذي هو الاستئذان. إن هذا الأمر واجب بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، والمراد بالاستئناس الاستئذان. وقال تعالى فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وهو واجب على كل بالغ وبالغة أيضا في حق كل من لا يحل لك أن ترى عورته. ولذلك هذا الاستئذان واجب حتى في حق الأم بالنسبة لولدها، وحتى في حق الأب بالنسبة لولده أو ابنته. البالغين، لأنه لا يحل له أن يرى عورة أمه ولا يحل له أن يرى عورة أبيه، وكذلك البنت. وأما بالنسبة للزوجة التي يحل له أن يرى عورتها فقيل لا يجب عليه وإنما يستحب، لا يبقى واجبا عليه ولكن يستحب على كل حال. أما بالنسبة لغير البالغ من الأطفال والغلمان فيجب عليهم أن يستأذنوا 3 مرات من قبل صلاة الفجر، وحين يضع الإنسان ثيابه في وقت الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء بنص القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم ومن بعد حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. لماذا؟ لأن هذا الوقت هو وقت يتساهل الناس فيه بالنسبة لكشف عوراتهم، لأنهم يكونون في خلواتهم مطمئنين آمنين. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مالك والإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان 3 فإن أذن لك وإلا فارجع. الاستئذان 3 أي 3 مرات فإن أذن لك وإلا فارجع. إذا استأذن أحدكم، في الرواية الأخرى: إذا استأذن أحدكم فليستأذن 3 فإن أذن له وإلا فليرجع. إذا الاستئذان 3 مرات هذا واجب شرعا ولا يجوز التساهل فيه في كل بيت خاص، أما البيوت العامة فلا يجب فيها الاستئذان، وذلك كالفنادق والمقاهي وما إلى ذلك المؤسسات العامة، هذه لا يجب فيها الاستئذان. لذلك لما كان الاستئذان أمره عند الله عظيما تولى الله تعالى في قرآنه بيانه، ثم جاءت السنة فزادته وضوحا، ثم أجمعت الأمة على ذلك حتى لا تسول للإنسان نفسه أن يتساهل في هذا الأمر الذي هو الاستئذان. ثم قال: فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن 3. نعم. إن أذن لك وإلا رجعت. فإن أذن لك فادخل وإلا رجعت. وإلا رجعت، فرجعت من حيث أتيت، لا تزيد على 3 إلا إذا علمت أن أصحاب البيت أو صاحب البيت لم يسمعك، فيمكنك أن تزيد ما تطمئن به على أن صاحب البيت قد سمعك وكان في وضعية لا يحب أن تدخل عليه فيها. وقد قال الله عز وجل: إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو أزكى لكم وأطهر وأزكى. ولكن أحدنا لو قيل له اليوم ارجع لرجع مشمئزا. لماذا؟ لأنه لم يرضى بأن يقول له صاحب البيت ارجع، فقد يكون في وضعية لا تسمح له بأن يستقبلك. فهذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أستأذن على أمي وليس معها في البيت غيري؟ قال: نعم. فكرر عليه: أستأذن على أمي وليس معها في البيت غيري؟ قال: نعم. قال: وأنا خادم؟ وقال: نعم. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ تبين له العلة والحكمة في ذلك. ثم قال: ويرغب في عيادة المرضى. سبق الكلام على هذا الأدب الجم الذي يعتبر من أغلى الآداب الإسلامية التي تربط بين المجتمع الإسلامي. من حق المسلم على المسلم عيادته إذا مرض، وقد سبق هذا، وقد ورد في عيادة المرضى فضل عظيم وأجر كبير، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. ومن ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما أنك لو عدته لوجدتني عنده. والأحاديث في عيادة المريض كثيرة، حتى ولو كان المريض كافرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد يهوديا في مرضه كان يخدمه عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه العيادة سببا لفوز هذا اليهودي وفلاحه الفلاح الذي لا خسارة بعده، فإنه قد دعاه إلى الإسلام فنظر إلى أبيه فقال له أبوه وهو يهودي: أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يتناجى اثنان دون واحد. من أدب الإسلام العظيم أنه لا ينبغي للإثنين اللذين معهما شخص ثالث أن ينفردا بالحديث عنه سرا، أن التناجي هو التسارر بالحديث، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان اثنان فلا إذا كان ثلاثة إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون فلا يتناجى اثنان دون الواحد دون الواحد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى العلة التي من أجلها ورد النهي، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك يحزنه. فإذا تناجى اثنان ومعهما ثالثهما فإن ذلك يحزنه بلا شك، لأنه قد يشك في هذه المناجاة ربما كانت لأجل الوقيعة به أو المكر به، لأن الشيطان يوسوس له بذلك. ولذلك إذا كان الجماعة مكونين من ثلاثة فأكثر فلا ينبغي أن ينفرد الاثنان بالحديث سرا دون الثالث، بل ولا أن تنفرد الجماعة بالحديث سرا دون واحد منها وفرد من أفرادها. قال: وكذلك جماعة إذا أبقوا واحدا منهم. نعم، وكذلك الجماعة إذا استثنوا واحدا منهم فلا ينبغي أن يتناجوا دونه لأن ذلك يحزنه. الحديث ورد في الثلاثة، ولكن تقاس الجماعة على الثلاثة لوجود العلة في ذلك، بل وجود العلة في الجماعة أعظم من وجودها في الثلاثة. العلة في النهي عن أن يتناجى اثنان دون الثالث ما هي؟ الحزن. وإذا كانت الجماعة فيكون الحزن أشد وأكثر. قال: وقد قيل لا ينبغي ذلك إلا بإذنه. قال طائفة من أهل العلم: لا ينبغي أن يقع التناجي بين الاثنين دون الثالث أو الجماعة دون الواحد إلا بإذنه، فإن أذن لهم فلهم أن يتناجوا. لماذا؟ لأن هذا حق من حقوقه، فإذا أسقط حقه كان له ذلك، هذا حق من حقوقه، الله تعالى أقر له هذا الحق فإذا أراد أن يتنازل عليه فله ذلك. قال: وذكر الهجرة قد تقدم في باب قبل هذا. أما ذكر الهجرة وهو الهجران فقد سبق في الباب الذي قبل هذا، وأن الهجرة إنما تكون ثلاثة أيام لمن لا يستحق الهجرة أكثر من ذلك، وأنه لا ينبغي أن تتعدى ثلاثة أيام. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل آدمي عملا ألجى له من عذاب الله من ذكر الله. ثم انتقل بنا المؤلف إلى هذا الموضوع الذي ترجم له في أول هذا الباب، وهذا الموضوع من أعظم المواضع في الإسلام وفي آداب الإسلام، إنه موضوع الذكر، وموضوع الذكر موضوع قد تعرض له القرآن وتعرضت له السنة، وهناك آثار كثيرة عن الصحابة وعن التابعين لهم بإحسان. ففي القرآن يقول الله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه وتعالى: يذكرون الله قياما، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ويقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والآية في هذا المعنى كثيرة، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر كثيرة جدا، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيح: ألا أدلكم على على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله خير من هذه الأمور، خير من هذه الأمور باعتبار من ذكر الله تعالى أثناء هذه الأمور، فمن ذكر الله تعالى مع هذه الأمور خير ممن فعل هذه الأمور ولم يذكر الله. يعني ليس معنى الحديث أن يقوم الإنسان بذكر الله تعالى ويغنيه عن هذه الأمور وهو قادر على أن يفعلها، لا. وقد أخذ المؤلف رحمه الله تعالى من تلك الآثار الواردة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا الأثر الوارد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث قال: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. هذا الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل موقوفا عليه ومنقطعا، حيث رواه بسند إلى زياد بن زياد عن معاذ بن جبل، وهناك حلقة بين زياد بن أبي زياد مقطوعة، وهذه الحلقة قد ذكرها غير الإمام مالك في رواية أخرى، وهي أبو بحرية الذي كان صلة بين أبي زياد وبين معاذ بن جبل، فيكون الحديث قد اتصل بهذه الرواية وبقي موقوفا على معاذ. وقد ورد من طريق آخر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه بعض الزيادة، والمقصود هنا أن هذا الأثر قد ورد موقوفا على معاذ، وورد في بعض الرواية مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أي ليس هناك عمل أنجى للعبد من عذاب الله تعالى من أن يذكره سبحانه وتعالى. ثم قال: وقال عمر رضي الله عنه: أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه. هذا الأثر وارد عن عمر رضي الله عنه، ووارد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو أن أفضل من ذكر الله ذكر الله عند الأمر والنهي. الذكر أنواع، الذكر أنواع، منه الذكر بالقلب، ومنه الذكر باللسان، ومنه الذكر بالجوارح، ومنه الذكر عند أمر الله وعند نهي الله وعند حدود الله، فهذه كلها أنواع من الذكر، وأعظمها الذكر عند أمر الله، أي عندما يحضر أمر الله تذكر الله عز وجل وتسارع إلى أمره. والذكر عند نهي الله، عندما يحضر نهي الله تبارك وتعالى تستحضر ربك عز وجل وتذكره فتسارع إلى ترك ما نهى الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الذكر أن يتطابق القلب واللسان، أن يتطابق معا، فهذا هو الذكر التام الكامل عندما يتطابق القلب مع اللسان. ومن الذاكرين من يبدأ الذكر بقلبه ثم ينتقل بعد ذلك إلى لسانه، ومن الذاكرين من يبدأ الذكر بلسانه ثم ينتقل إلى قلبه، وأكمله مطابقة القلب مع اللسان في ذكر الله عز وجل. ثم إن الذكر على نوعين من ناحية أخرى. النوع الأول الذكر الموظف، أي الذي ورد في مناسبات وفي حالات معينة، هذا ذكر وظيفي شرعه الإسلام لمناسبات وفي مقامات، وهو يتكرر بتكرر تلك المناسبات وبتكرر تلك المقامات. النوع الثاني ذكر مطلق ليس له ارتباط بمناسبة معينة ولا بمقام معين. أما الأذكار المرتبطة بمناسبات معينة ومقامات فهذا قد استوعبته السنة بجميع أنواعه، فهناك من الكتب التي ذكرته في ثنايا الكلام على الشريعة كلها، وهناك كتب انفردت به واستقلت به، كتب استقلت به كأذكار اليوم والليلة لابن السني وأذكار اليوم والليلة للإمام النووي وما أشبه ذلك. وأشار المؤلف إلى طرف من الأذكار الموظفة التي ينبغي للمسلم أن يقولها في مناسبات معينة. قال: ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أصبح وأمسى: اللهم بك نصبح وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت، ويقول في الصباح: وإليك النشور، وفي المساء: وإليك المصير. هذا من الأذكار التي تقال في مناسبات معينة، وهي أول النهار وآخر النهار. ورد عنه صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الذكر: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، إذا كان في الصباح، وإذا كان في المساء يقول: اللهم بك أصبحنا بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وهذا النوع من التفرقة بين قوله في الصباح وقوله في المساء، حيث يختم في الصباح بوإليك النشور ويختم في المساء بوإليك المصير. هذه الرواية ذكرها أبو عوانة، وغير أبي عوانة منهم من ذكر الرواية بالمصير ومنهم من عكس، وعلى كل حال الرواية التي فصلت هذا التفصيل هي رواية أبي عوانة. ومناسبة وإليك النشور في أول النهار واضحة، لأن الإنسان سيخرج من بيته لينشر في الأرض، وأما في آخر النهار فسيعود إلى بيته الذي هو المصير إلى الله. فختم كل ذكر بما يناسب وقته. ثم قال: روي مع ذلك: اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو معافاة تمن بها، برحمتك إنك على كل شيء قدير. هذا الأثر هو مروي عن عبد الله بن عمر، ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ترى المؤلف قد صاغه بصيغة التضعيف. هو أثر مروي عن عبد الله بن عمر، وهو صحابي جليل كان من أشد الناس حرصا على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يأخذ بهذا الأثر فله الخير وله الأجر. ثم قال: الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المؤلف رحمه الله: ومن دعائه عليه السلام عند النوم أنه كان يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن واليسرى على فخذه الأيسر، ثم يقول: اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادي، اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك رهبة منك ورغبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، أستغفرك وأتوب إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. ما زال رحمه الله يتكلم على فضل الذكر، وأن الذكر كما سبق منه ما هو موظف يقال في مناسبات خاصة، ومنه ما هو مطلق. والمؤلف تعرض أولا للذكر المطلق وما ورد فيه من فضل، حيث ساق حديث معاذ الذي يدل على الذكر المطلق، وأنه لا شيء أنجى للعبد من عذاب الله تعالى من ذكره جل جلاله بصفة مطلقة في كل وقت وفي كل حال وفي كل مناسبة. وأما الأذكار الموظفة التي شرعها الإسلام لأتباعه فهي التي تقال عند اليقظة وعند النوم، وتقال في الأكل والشرب، وتقال عند دخول المسجد وعند خروج المسجد وعند دخول البيت وعند الخروج من البيت وعند دخول السوق وعند ركوب الدابة وعند السفر وعند العودة من السفر. كل أحوال المسلم فإن الإسلام قد شرع له فيها ذكرا، فما من حالة إلا وللمسلم فيها ذكر ينبغي أن يتقرب به إلى ربه حتى تكون حياته كلها لله. وهذا معنى قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد ساق المؤلف في هذه الجمل الأذكار التي تقال عند النوم، إلا أنه رحمه الله تعالى قد لفق هذه الأذكار من عدة أحاديث، وأدخل من بين هذه الأذكار ما لم يكن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم أمته في النوم، وإنما يقال في مناسبة أخرى، وهذا من ذهوله رحمه الله وغفلته، أو لربما إنما لما وجد بعض الأذكار هنا تقال في الليل عند التهجد أضافها مثلا للأذكار التي تقال عند النوم، لأنه أدخل في هذه الأذكار أذكارا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها عند قيامه للتهجد في الليل، ولعله اشتبه عليه الأمر، أو لعله لما اطلع على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقولها عند التهجد أضافها إلى الأذكار التي تقال عند النوم. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام يضع خده اليمنى يضع يده اليمنى